بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 110. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس 110 من الدروس الموافقات، و وصلنا فيه إلى الكتاب الخامس وهو المجلد الرابع، كتاب الاجتهاد في الطرف الأول، في الطرف الأول منه، وهو عن المجتهد. ووصلنا إلى فصل من فصول المسألة الثالثة. يقول على هذا الأصل، هو يقصد الأصل اللي تكلمنا عنه من قبل، وهو أن الشريعة والشرع لا يقصد إلا قول واحد، يبنى على قول واحد في الشريعة، لأنه لا يمكن كما تحدثنا بإسهاب في الحلقة السابقة، على أن البنيان إذا افترض أننا نبني على قولين للشارع، ففي هذا الحال يكون أمور كثيرة تختلط، منها التكليف بما لا يطاق، ومنها التعارض، ومنها عدم وجود قصد أصلا للشارع، لأنه إذا قصد أمرين فكيف يختار المجتهد أيهما يتبع؟ وعلى هذه الحالة يكون القصد الأول عكس القصد الثاني، وكلاهما صحيح، وهذا غير ممكن. فهو يتكلم هنا حين يقول على هذا الأصل، يقول ينبني قواعد، منها يبدأ بالقاعدة الأولى، وهو سيتحدث هنا كما أعتقد أنه سيتحدث عن موضوع التقليد، أن ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف. هنا يتكلم عن المقلد في تقليده. المجتهد ذكر هو أن المجتهد إذا اجتهد بيجتهد حتى يصل إلى القول الذي يراه حقا بناء على الدليل، وهو يقصد، هو يرى أن هذا هو مقصد الشارع الذي قصد إليه، وليس أمام هذا المجتهد قصدين، أمامه قصد واحد، لأنه هو الذي رآه في الدليل وقصده هو. من ناحية الشارع هو قصد إلى قصد، سواء كان هذا القصد ما أصابه المجتهد فأخذ أجرين، أو لم يصبه فأخذ أجر، ولكن للشارع قصد واحد، ولكن المجتهد ليس له أن يأخذ بقصدين. ولذلك إذا قال مثلا، قالوا مثلا أحمد له قولان، قيل أنه يحكي عن مقصدين مختلفين، عن مجتهدين مختلفين، هذا بدليله وهذا بدليله، لكن لا يحكي أن هو يقول بقولين، لأنه لا يصح إلا أن يقول، لا يصح إلا يقول بقول واحد، لا بقولين، هو يحكي قولين لكن لا يقول بقولين. فهنا المقلد كالمجتهد لا يستطيع أن يتخير في الخلاف، بمعنى اللي هو المشهور اللي احنا عارفينه، هذا المعنى معروف، وهو أن يأتي المقلد فيقول والله أنا عندي المجتهد الفلاني قال كذا وقال كذا وقال كذا، والمجتهد هذا المجتهد قال كذا، وهذا المجتهد الثاني قال كذا، أنا أتخير بين هذول. هذا غير صحيح، كما أن المجتهد لا كما أن المجتهد لا يصح أن يأخذ إلا بما دله عليه الدليل، فكذلك المقلد لا يصح أن يتخير في من أقوال المجتهدين بشهوته وبهواه. واستطرد هو هنا في الحقيقة في بيان هذه النقطة، وقال أن انتهى فيها إلى أن المقلد يجب أن يجتهد في اختيار من يأخذ بقوله، المجتهد الذي يأخذ بقوله. وقال أن حكى عن القاضي وعن غيره أنهم قالوا أنه يأخذ بقول الأعلم أو الأشهر الذي اشتهر عنه العلم أكثر من غيره. فهو لأنه في الحقيقة إذا تخير المقلد فبماذا تخير؟ ما هو المعيار؟ لابد أن يكون له معيار، وإلا كان تحت منطوق اتباع الهوى، لأنه هيتخير بما فيه المصلحة له هو، وهذا غير صحيح، لأنه بيؤدي في الأخير حتى كما ذكر بعض، يؤدي في الأخير إلى أنه يتتبع رخص المذاهب، لأنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وتتبع رخص المذاهب يسقط التكليف، لأنه هذا يقول هذا ليس عليك يقول لا هذا عليك، فيأخذ لست بمكلف بهذا، لست بمكلف من هذا، ولست بمكلف، يترتب عليه إسقاط التكليف، فهذا لا يقال به. ثم ذكر اعتراض إذا اختلف فقلد أحدهما قبل لقاء الآخر جاز. قال إذا كان في مجتهدين فقلد واحد منهم قبل الثاني جاز، هذا متفق عليه، فكذلك بعد لقائه. يبقى إيه الفرق إنه قبليه وبعديه؟ لأن نقول كلا، بل للاجتماع أثر. طبعا ما نقدرش نقول إنه قبل أن يلقى الآخر مثل ما لقي بعدما لقيه، لأن كل واحد منهما في الافتراق له طريق موصل، كما لو وجد دليل ولم يطلع، كالمجتهد إذا وجد دليل ولكن المعارض لي ما اطلعش على هذا الدليل، فهذا له مسلك وهذا له مسلك، هذا له موصل وهذا له موصل، فكذلك هذا لم يطلع على قول المجتهد الآخر، لكن إذا اطلع على قول المجتهد الآخر، أو في حالة المقلد لو سمع عن قول المجتهد الآخر، فهنا يجب أن يكون له مقياس أو معيار. ولذلك يقول أشكل هنا، ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب، واعتذر عنه بأنه مقيد لا مطلق، لا يخير إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل بأحد الدليلين قاصدا لمقتضى الدليل في العمل المذكور، لا قاصدا لاتباع هواه فيه، ولا لمقتضى التخيير على الجملة. فإذا حتى قول القاضي ابن الطيب هذا التخيير ليس اتباعا للهوى، هو التخيير هنا يقول أن المقلد بينظر في دليل هذا ودليل هذا ويرى ما يرتاح إليه من دليل، لكن ليس لهواه، ليس لأنه يرى أن هذا أفضل له. فإن التخيير الذي هو معنى الإباحة مفقود هنا، لأنه نحن عارفين التخيير هو الإباحة، المباح هو المخير بين فعلي وغير فعلي، هذا غير موجود في هذا، هذا إما هذا إما ذاك، ما فيش حاجة اسمها تبع، وإلا يصبح العمل مباح، هذا تخيير الإباحة، هذا تخيير الإباحة غير موجود، لأنه قد يكون عمل بنتكلم فيه مندوب أو واجب. وفي هذا الاعتذار ما فيه وهو تناقض، لأن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح المحال. هو هنا الشاطبي يرد على هذا، لأن اتباع أحد الدليلين يعني كيف أن هذا المقلد، طيب يقول القاضي أنه اتباع أحد الدليلين، طب كيف يتبع أحد الدليلين؟ هو ليس عنده قدرة، احنا افترضنا ابتداء أنه ليس عنده قدرة على اتباع أحد الدليلين. إذا قول القاضي بيرجع في الأخير إلى إشكال لم يستطع هو أن يحله بهذا، أن يحله بهذا الدليل أو هذا التفسير لأنه غير صحيح، إذ لا دليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح، فلا يكون هنالك متبعا إلا هوى. يا بابقى بس الهوى، موضوع الدليل ده مش صحيح، تبع الهوى. ثم يقول في الفصل الذي يليه: قد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي، وهذه طبعا كارثة من الكوارث، وهذا هو مدخل ما نراه، طبعا جزء، هذا مدخل بعيد، هذا طبعا يدوبك على ساحل فقهاء السلطان، لأنه فقهاء السلطان هذا صار يفتوا للأقرباء والأصدقاء اتباعا ارضاء لشهوته، فتجد يقول له: جد لي دليل، جد لي مخرج، جد لي كذا، أو الحكام، يعني هو حكى هنا عن موضوع السلطان. فإذا هنا لا بد أن يكون اتباع المقلد على أساس، وحكى قصة هنا. فأما لقد وجد في هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا كم وجد فيه تتبع رخص المذاهب، وذلك فيما يتعلق به فصل قضية وفيما يتعلق به ذلك، يعني إما أنه يتعلق بأمور فيها فصل في قضايا، أو يتعلق بأمور ليس فيها فصل في قضايا ولكنها بين الإنسان وربه. يعني أعمل يعني ماذا أفعل يا مفتي في هذا الأمر أمام ربي، بيني وبين ربي، وفي أمور فيها في فصل قضايا، وهذا موضوع هنتكلم عليه برضو، وهذا اللي هو إحنا بنراه الآن. فأما ما لا يتعلق به فصل قضايا ففيه من المعايب ما تقدم، من أنه أنت تفتي للرجل بما يريد، بما يجعل ما يفعل، وإن كان خطأ تجعله صحيحا. وحكى عياض في المدارك قال موسى بن معاوية: كنت عند البهلول بن راشد فقيه، إذ أتاه ابن فلان فقال له بهلول: ما أقدمك؟ قال: نازلة، رجل ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت بالطلاق ثلاثا ما أخفيته. قال له البهلول: مالك يقول إنه يحنث في زوجته. يعني إيش؟ يعني إذا كان يخشى على ابنه أو ماله فلا يحنث، لأن هذا إكراه، لأنه فضع إكراه، يخشى ولكن أو على نفسه، ولكن إذا حلف، إذا وقع الأذى على زوجته ليس فيها حنث، حتى قالوا أنه ولا في الأب والأخ، يعني الإكراه لا يقع إلا في الابن أو النفس فقط بالنسبة لهذا، لأن الابن جزء من النفس. فقال السائل: وأنا سمعته يقول إنما أردت غير هذا، يقول يعني أن أنا أردت غير هذا، يعني أنا لم أرد إني أن, أن, أن, أن, أن, أن أحنث أو أن أحلف هذا إلا لمجرد إني أتجنب السلطان، أتجنب السلطان. فقال: ما عندي غير ما تسمع. قال: فتردد إليه ثلاثا، كل ذلك يقول له البهلول قوله الأول. فلما كان في الثالثة والرابعة قال: يا ابن فلان، قال البهلول: يا ابن فلان، إذا ما أنصفتم الناس، إذا أتوكم في نوازلهم قلتم قال مالك قال مالك، فإذا نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص. الحسن يقول: لا حنث عليه في يمينه. فقال السائل: الله أكبر، قلدها الحسن، أو كما قال، بمعنى أنه سيأخذ به بقول الحسن لا بقول مالك، رغم أنه الفقيه الذي يفتيه يقول أنه يحنث في زوجته. أما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين فالأمر أشد. ليش؟ لأن هنا مقاطع حقوق بقى، هنا في مقاطع حقوق، بمعنى أنه سيقضي لأحد الناس. وحكى عن خليفة كان يريد أن يأخذ، كان له قصر، وأمام هذا القصر هناك فيه له مزارع في هذا القصر، وأمام هذه المزارع وهو يتمشى فيها أمامها ملجأ أو مكان للعجائز والمرضى، فكان يؤذيه هذا النظر، فأراد أن يشتري منهم أو يؤمن لهم مكان آخر. فسأل الفقهاء فقالوا له لا، ما لك أنك تستولى على مالهم، فاحتار ماذا يفعل. فكان هناك قاضي اسمه محمد بن يحيى بن لبابة، فهذا الفقيه كان له خلافات مع القضاء، وكان قد اعتزل وعزلوه من مجلس الشورى وكذا، ومجلس الشورى السلطان وكذا، واختفى. فالخليفة هذا الناصر، هو الخليفة اسمه الناصر، فغضب الناصر عليهم وأمر زعماء التوجه فيهم من القصر وتوبيخهم، بيوبخ الفقهاء مش لاقين له حاجة. فعملوا إيه؟ راح الفقهاء جابوا محمد بن يحيى، فقال له هم حجروا عليك واسعا، يعني ليه الفقهاء عملوا معك كده؟ وأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها ونظر أصحابه فيها. فأعاد محمد بن لبابة إلى الشورى هذا الرجل، فقال جميعهم، وجاء الفقهاء، قال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه، وابن لبابة ساكت. فقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال أما قول إمامنا مالك فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا، يقول لا فيش حاجة اسمها يحبس، أي شيء ممكن المعاوضة فيه، وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر الأمة، وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المدشر اللي هو المكان يعني ما به، فما ينبغي أن يرد عنه، وله في السنة فسحة، وأنا أقول فيه بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا. قال الفقهاء سبحان الله، تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لنحيد عنه بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه. فقال محمد نحن نشدتكم الله العظيم، ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير بقول غير مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم؟ قالوا بلى. قال فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به ما أخذكم، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء، فكلهم قدوة. فسكتوا. فقال للقاضي إنهي إلى أمير المؤمنين فتواي. فكتب للقاضي المهم السلطان الناصر، خد قطعة الأرض وأعطى المرضى وكذا، أعطاهم أجزل لهم العطاء كثيرا جدا، وأعطاهم مكان آخر، وأعطى لهم قدر هذا المكان أضعافا مضاعفة. فقضي عاد يقول ذكرت بعض مشيخنا بهذا الخبر، فقال ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة، فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه، أو كما قال أن هذا سخط من عند ربنا. كيف أنك أنت بتفتي للناس كلها بقول، وتأتي عند السلطان تقول له أنا هقلد فلان حتى ينال؟ إذن الموضوع ما هوش موضوع دليل هنا، موضوع هنا موضوع هو اتباع هوى السلطان وإرضائه، وهذا لا يصح، لأن هؤلاء كمان مش لهم، ليسوا بعاميين، هؤلاء ده قضاء وفقهاء، كيف يفعلوا هذا؟ فهذا طبعا، وذكر بعض أمور كذلك جاء فيها الناس إلى بعض الفقهاء، فاختلفوا عما يفتوا به لغيرهم، ولذلك وهذا ما ذكره، وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدا. والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذكر، فإنه إنما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى، أما المجتهد فهو أحرى بهذا الأمر. يعني إذا كان أنكر على المقلد أن ينقل من قول مجتهد إلى قول مجتهد للتشهي والهوى، فالمجتهد أولى بذلك من المقلد، فلا يصح أن يتخير بين الأقوال بمجرد التشهي، كما لا يصح أن يتخير المجتهد بين الأدلة لصالح أحد الصديق أو كذا، أو يفتي لأحد بغير ما يفتي لغيره، إلا إن تغير الحال أو تغير. هنا يصبح هذا أمر آخر، هذا تعارض مناطات، لكن نقول في نفس المناط ونفس الوضع لا يحل أن يفتي بقولين، لا بد أن يفتي بنفس القول ويأخذ بنفس الدليل، لا يحل إطلاقا هذا الأمر. وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية، هذا يقول كذلك، وأن هذا الأمر أصبح مصيبة. ليش؟ صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، حتى البعض قال إذا كان في المسألة خلاف أصبحت مباحة، يعني أضافوا الإباحة إلى الحكم، يعني المسألة أصلا ما فيهاش إباحة، يعني المسألة بين أمرين، إما إنها واجب أو مندوب أو مكروه أو مندوب، فقال هما بالإباحة، فأضاف حكم ثالث ليه؟ لوقوع الخلاف، يقول لك لأنه وقع فيها خلاف خلاص يبقى هذه مباحة، نعملها أو ما نعملهاش، نتركها أو لا نتركها. فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال لما تمنع والمسألة مختلف فيها، فأجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة الجواز ابتداء، وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. وحكى بعض الأشياء التي تخص هذا الموضوع. وعلى كل حال نحن سنقف على هذا الفصل، لأن المغرب حان، وإن شاء الله نكمل في الدرس 11 بعد 100 في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.